رد البيت هو رد البيت ولا نعم يعني هو صاحب البيت إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى. ومعنى هذا إذا بننطبق الواقع أن رب البيت خرج من هذا المكان إلى مكان آخر، خروجه ما لازم يخرج ببلاش يعني بدون أجر، لازم على الأقل يطلع ويأخذ أجر 10 حسنات وهو يقول السلام عليكم. كذلك إذا دخل فما ما يدخل ببلاش لأجر 10 حسنات أخرى. وهكذا المسلم بمثل هذه السنة السمحة السهلة يحقق أمر إلهي، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شوف يا أخانا أحمد كيف أن المسلمين بسبب جهل لدينهم بيشعروا أن النفس بحاجة إلى تليين عن نبي الأمة لتليين هذه القلوب وتطمينها، يبتدوا من عندهم أذكار فما بيحصلوا بها الغرض، لأن الأمر كما قيل أرجو النجاة ولم تسقط مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابسة. تشوف الناس بيذكروا ذكر باللفظ المفرد الله إما جماعيا كما ترون في بعض الطرق الله الله الله الله، أو بيمسك المسبحة بخلوه إله وبيعود بمنحول يمكن يغمض عيونه ويغيب عن الوجود كله. ما هذا هو السنة؟ بينما بتشوفه غافل تماما عن الذكر الكثير الذي شرعه الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، انزله عليه وبينه. فبتلاقي الواحد منهم ياب يغفل عن ذكر الله بالكلية، بيضيع وقته كله بزعمه في ذكر الله بالكلية وليته كان ذكرا مشروعا. اليوم كما ترى لا استثني احدا لا عامه ولا خاصه، تجد هذه السنه التي جاءت في الحديث الصحيح وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم فليست الاولى بحق من الاخرى. هذه السنه اصبحت نسخا من سنه ماسكين أوراد ليست من السنة بشيء إطلاقا. ولذلك القضية تحتاج في الحقيقة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى سنة نبيه حتى تستقيم أحوال المسلمين على الجادة. وبلا شك هذه الاستقامة لا يمكن أن تتحقق إلا من شيء الدين أحدهما يتقدم الآخر، العلم النافع والعمل الصالح. لا سبيل للوصول إلى العمل الصالح إلا بالعلم النافع، وإلا فكثيرا ما الإنسان بسبب الجهل يعصي الله من حيث العلم ولا يكون. لهذا قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وضع بين المسلمين العصمة التي إذا تمسكوا بها كانوا هداة مهتدين، فإن انحرفوا عنها ضلوا ضلالا مبينا. الكتاب والسنة. وليأكد لك أن الناس لا يدندنون حول هذين المنظرين الأساسيين، الكتاب والسنة، أنك لا تسمع عالما إذا أحدث في مسألة ما يقول لك قال الله قال رسول الله قال الله قال فلان قال فلان، فما سمعت آنفا من بعض المسلمين أن هذا الرأي خلاف الجمهور، أي مسلم ينسب فيه صارت في خبر كان ما عاد يسألوا عن السنة. والحقيقة إحياء السنن تحتاج إلى الجهاد، تحتاج إلى صبر، مع العلم الذي ذكرناه الذي لا بد منه يحتاج إلى جهاد وإلى صبر. لأن الجهاد كما نعرفكم ليس هو مجاهدة الكافر فقط للسلاح، فإنما هناك جهاد أقرب من يعلم وأيسر تحقيقا، مع أنه عليه يقوم الجهاد بأخوه، فلا هو جهاد النفس. كان يقول: المجاهد من جاهد هواه لله، المجاهد حقا هو الذي يجاهد هوى نفسه في سبيل الطاعة في ربه. والمسلمون اليوم مع الأسف حرموا الجهاد، الجهاد اللي هو قتال كفار أعداء، فلا أقل من أن يشغل المسلم بمجاهدة نفسه في أن يحملها على اتباع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى الجهاد؟ بلا شك، هذا يحتاج إلى الجهاد من وجوه عديدة. أولا أن أسأل عن العلم الذي قلت عنه آنفا، العلم الصحيح، لأن العلم دخله ما ليس منه بسبب الزمن الطويل 14 قرنا مرت على المسلمين. لا شك أن هذا مشوار طويل جدا جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.